تفسير الآية 56 من سورة الأنفال، يقول تعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها حتى الآية 59: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دوما من الموفين بالعهود والمواثيق والمعاهدات والوعود والمواعيد وما شابه هذا مع الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، بالوفاء معهما بالتمسك بكل أخلاق الإسلام، ثم مع جميع الخلق على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم وعلومهم وبيئاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وتظل مستمرا على ذلك دون أي تبديل، لأنه بانتشار هذه الأنواع من الوفاء ينتشر الأمن بين الناس فيسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، بينما بانتشار الخيانة يفقدون أمانهم ويتنازعون ويتعسون فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، أي هذا بيان لصفة من صفاتهم وحال من أحوالهم، أي إن شر الدواب عند الله الذين كفروا المصرون على كفرهم، الذين أخذت منهم عهدهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة دون أن يوفوا بعهودهم ولو مرة واحدة. قوله تعالى: وهم لا يتقون، أي وحالهم أثناء ذلك أنهم لا يخافون الله ولا يراقبونه ولا يجعلون بينهم وبين عذابه وقاية بإسلامهم وعدم نقضهم لعهودهم، ولا يخافون نصره للمؤمنين وتسليطه إياهم عليهم فيعاقبوهم على غدرهم، وبالجملة لا يخافون سوء وتعاسة نتائج فعلهم في الدارين.